حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الرجل لولا زلاته في العقيدة لكان الشيخ الإسلام الثاني بعد المحيا بعد ابن تيمية، يعني واسع الاطلاع وخدم السنة خدمة عظيمة في الرجال والدكتور حافظ ابن حجر ردها بكذلك. لكن أقول له زلاته في العقيدة، الله المستعان، حياكم الله جميعا. أحضرت فيها القضايا التاريخية يجب أن يحكم عليها بموازين مطلعية أهل الحديث، خاصة إذا كان تعلق بالصحابة، تعلق بعض العلماء كنفس مكانتين فلا بد فيها من التدبر. لكن مثل الأحداث المعركة الفلانية المعركة الفلانية وقعت كذا كذا وما فيها يعني ما تمس الأشخاص في مثل مش حال، لكن عند التدقيق وكذا وكذا إذا سئلت صحيح ما هو صحيح تقول ما تعرف من الحق، أدرس أدرس وتبين. لكن أما فلان جهمي فلان معتزلي بارك الله فيك تحكي لك قصة عن فلان معروف بالسنة وقع في الاعتزال وقع في كذا، لا بد من تدبر. يقول لك صحابي وقال حصل له كذا وكذا، لا بد من تدبر. أنا أعرف أن التاريخ يعني نهض به أهل البدع أكثر أهل السنة، يبقى لي جبن قيابه لا ينقل لك أنا بالمخنف وفلان وفلان الضوافض من هؤلاء الضالين الكذابين. هي تحرك أحسن الله لكم الفكرة بشتهر في هذه السنة وأترقوها يعني على أنها تابعة لكل إسلام خارج الحكومة مع والله لما أنها يعني ما فيها كذاب ولا مستهل هي من الضعفين شيء من الضعف ثم تلقاها العلماء بالقبول ونصروا بها السنة ولا هذه تمشي. يعني الخبر الحديث الصحيح الضعيف إذا تلقى في الأمر بالقبول ينجبر ويجب العمل به. إذا الأمة لا تجتمع على ضلالة. ويقول الحافظ المحيي رحمه الله إن التلقي بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق، يعني كثرة الطرق تفصل الحديث إلى العزيز إلى المشهور إلى المتواتر إلى كذا، لكن هذا يكون خبر المتلقى بالقبول يعني أو التلقي بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق. يعني من وجهة الصحيحين التزامهم أولا بالصحة إذا مش شكل الصحة، ثانيا تلقي الأمة لهما بالقبول الحكم الأحاديثين بالصحة. أخطر هون يتفضل خبر بارك الله فيك. الكتاب هذا اللي بسأله أنا درسته؟ لا ما وصلت. شوف بالنسبة لأن قاعد في واحد المسلم يعني يذكر أهل العلم أنه ما بين البخاري ومن علقه إليه يكون ثابت، ثم ينظر في السند من بعد من علقه. طيب بالنسبة للمعلقات التي ما وجدنا من الصحيح، المعلقات في البخاري بعض الناس يعتقدون أن كل ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح إلى ذلك المعلق، وما علقه بصيغة التضعيف هو ضعيف. لكن الحافظ ابن حجر العليم بهذه الأمور أكثر من غيره يرى أن حتى فيما روي بصيغة الجزم قد يكون فيه الضعيف، وضربا ذلك أمثلة، وما روي بصيغة التمرير قد يكون فيه بارك الله فيك، قد يكون فيه الصحيح ويكون روايته له بصيغة التدريب لا من أجل ضعفه، وإنما لأجل أنه رواه بالمعنى أو تصرف فيه. هذا فيما يتعلق بمؤلفات البخاري، هو أثبت له الصحة إلى ما علق عنه هذا الأثر الذي، ويبقى النظر في من بعد هذا. فتعرف أن الحافظ رحمه الله في فتح الباري يفصل بعض المعلقات، وفي تغليق التعليق يفصل بعض المعلقات. فأنا أقول بناء على هذه القاعدة أنا أذكر الآن حديثا عجز الحافظ عن تغليقه، ما أذكر، لكن لو فرض أنه عجز عن تغليقه ممكن يحط معه المراتب المقاطع وما شكل ذلك، يحكم على يد الله. لأن لماذا نحكم على المرسل بالضعف والمنقطع؟ للجهل بحال الغاية. ساقط هذا قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف وقد يكون كذابا إلى آخره، هذا جهل حاله. فلا نحكم له بالصحة إلا إذا عرفنا حال رأيه أنه من الثقة أو على الأقل ممن تقبل روايته القراءة الحسنة ومشاكل ذلك. وإذا لم نجد فيكلف الوصل الإنسان إشياء القواعد هذه ونعامله كمعاملة المراسيل ونشفق عليه البعض. الإشكال لأنه مصطلح حجر ذكر لما ذكر المعلقات هذه قال بالنسبة ما ذكر ابن حجر بصيغة الجزم، لا ما ذكر من؟ البخاري بصيغة الجزم. فإننا نحكم بالصحة إلى من علقها. نعم قال حسن ظن بالبخاري. نعم. فإشكلت أنا على مدرس ابنه يعني قلت إحنا إنما قلنا أنه صحيح بناء على أن البخاري يعني يرى أنه ثقة عنده. نعم. ويشكل على هذا أنه قد يقول بعض العلماء مثلا حدثنا الثقة، لكن ما نقبل بهذا حتى نعرف من هو هذا. وقف عليه وقف عليه، تعلم أن الدار القطني ما كشف الحديث لا معلقة ولا مرسلة ولا موصولة الأسانيد، مع ذلك علها وإن كان قد يكون الغالب الصواب مع البخاري مع مسلم، لكن قد يصيب أحيانا. ولهذا يقال يعني أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم اليقين والقطع بتلقي الأمة لها بالقبول، إلا الأحاديث التي انتقدت فقد الدارقطن وغيره فإن هذه ليس لها حكم تلك الأحاديث التي تلقيت بالقبول، وإن كانت يعني فيها الصحيح لكن لا تعطى حكم الأحاديث التي جزمت الأمة بصحتها، وتلك تفيد العلم هذا تختلف عنها. حياكم الله جميعا. تكلمنا على هذا المسألة من أول الأمر والجلسة هذه، وأن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يجب العمل به، لأن الأمة لا تجتمع على الضلالة. مثل الماء الذي تقع فيه النجاسة، هل ينجس أو لا؟ إذا لم يتغير، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه كثيرا كان أو قليلا فهو نجس بإجماع الأمة. بارك الله فيكم. يقول عن الإمام أحمد أنه يحتج بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس، ولكن ما نراد بالحديث الضعيف؟ يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وأظن رجب وأحمد الشاكر وغيرهم، وبحسب دراستي أنا أيضا لبعض الأحاديث أن مراده بالحديث الضعيف الحديث الحسن عند الترمذي ومن بعده. جاءنا أحمد رحمه الله طبقة أحمد ومن قبله حتى طبقة تلاميذه مثل البخاري اجعل الحديث اسمين ضعيف وصحيح ويدخلون ما يسمى بالحسن عند المتأخرين يدخلونه في الضعيف والضعف يتفاوت فمنه ضعف لا ينجبر ومنه ضعف لا ينجبر ومما شمله اسم الضعيف الحسن عند المتأخرين الذي يحتج به في الحلال والحرام وفي تأيد أحكام. فإذا قيل إن أحمد يقدم الحديث الضعيف على القياس فالمراد هذا الحديث الذي يرويه مثل ابن إسحاق ومثل عمرو بن شعيب وأمثال هؤلاء، يعني هؤلاء مختلف فيهم من يصحح حديثهم ومنهم من يضعفه ومنهم يتوسط فيه، وأحمد أحيانا يحتج له ابن شعيب أحيانا يرد أحيانا يحتج له إسحاق أحيانا يرد. فالشاهد أنه قد يحتج بحديث ضعيف يعني حسن عند غيره من أمثال روايات هؤلاء ومن روايات أمثال هؤلاء. هذا الاصطلاح بارك الله فيك أول من شهر الحسن أدبي يحتج به حسن بذاته والحسن بغيره والصحيح حسن غريب صحيح صحيح حسن غريب حسن غريب حسن صحيح غريب إلى آخر إطلاق الترمذي. هذه أول من شهرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ودرج الناس بعده على هذا تقسيم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وضعيف والضعيف يتفاوت وحسن. أما أحمد ومن قبله ومن عاصره حتى علي بن المديني فإنهم يطلقون الحسن إطلاقا لغويا، فتجد البخاري يطلق الحسن على الحديث المنكر الغريب، وتجد أحيانا يطلقه على الصحيح إذا كان غريبا يكفي الحسن، وأحيانا يطلقه على ما نسميه نحن الحسن إصطلاح المتأخرين كذلك عبد المدينة وأضرب أمثلة لهذه الأمور في الكتيب الذي سميته تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فصلت فيه وضربت الأمثلة ورددت على من غالط في هذه القضايا وتحامل على الإمام أحمد وعلى ابن تيمية وعلى تذكر في هذه القضية كما ذكرت أنها هو أول من أشهر اصطلاح هذا الترمذي، ويقال أنه قبله يعني ولكن لم يشهره البخاري. كيف يعني؟ أنا ضربت أمثلة كثيرة من إطلاقات البخاري. وأنه يطلقون بما إطلاق لغوي لا لإطلاق اصطلاحيا. البخاري وإمام أحمد وعلي بن المديني، لعلكم تذكرون أن الحافظ بن حجر رحمه الله قال أما أحمد ومن قبله فلم يظهر لي قصدهم من هذا الإطلاق، وأما أبو حاتم وعلي بن المديني والترمذي ويعقوب بن شيبة فهؤلاء يريدون به المعنى الإصطلاحي، فهذا نفعنا شيئا ما ولكن ليس على إطلاقه كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله. وأنا بينت قال ابن المديني يعني قال في المسند لكذلك في المسند، أنا بينت أن هذا المسند لم تره العيون لأن علي بن المديني رحمه الله جمعه حطه في كمتر كما يقول وذهب إلى اليمن إلى عبد الرزاق ثم عاد إلى وطنه وجاء القمطر يريد المسند فإذا به طينة فما استطاع أن يعيده، فإطلاقات علي بن المديني في اصطلاح الغوية وما استفيد منه الإطلاقات التي أطلقها تلقها أن تلاميذه ومنهم البخاري، فظن الحافظ رحمه الله أن هذه مأخوذة من المسند أنا رجعت إلى فهرست ابن حجر المجمع الفهرس الذي يذكر فيه الكتب المصنفة التي يرويها بأسانيده من كتب الرجال والمتون والعلل والموضوعات وإلى آخره، ورجعت إلى هذا الكتاب أجده من مرويات هذا الكتاب العلل المصنف مرويات الحافظ، فلم أجد لها ذكرًا. ولو كان رواها عن شيوخه فز بها وقدمها على غيرها، لا سيما كتاب العلل لعلي بن المديني. فأنا أعتقد أن الحافظ بن حجر ينقل كلام وأحكام علي بن المديني من كتب كلام علي بن المديني كمن أخذ عنه، ولم يرى لا المسند ولا العلل، ولو كان رآهما ورواهما فجعلهما في طبيعة المسانيد وفي طبيعة كتاب العلل، فكذلك له. ورجعت إلى فهرس بن خير بارك الله فيكم، وأظن أنه أخذ عن أبي طاهر السلفي أخذ عنه جزءا من العلل، حياكم الله أهلا وسهلا الله يبارك فيكم، أجازه في جزء من العلل هذا الذي أظنه. أما المسند فلا ذكر له في فهرة المخيم، وبحثت عن المفارس فلم أجد ذكرا بهذا الكتاب بارك الله فيكم. فكلام الحافظ بن حجر وكلام أبو عبدة وعوامة وما ينسبونها إلى علي بن المديني وإلى وإلى، أنا وجدت جزء من هذا، وبينت أن علي بن المديني يطلق الحسن إطلاقا لغويا، وبينت هذا للأجل المصنف لم أره ولم يره من قبل، العلل ما وجدنا منها إلا جزءا، وليس الأمر كما نسب إليه أبو غدة ومحمد عوام، وبين ذلك بالأدلة. يعقوب بن شيبة وجدنا له جزءا مسنديا، مسند عمر، ونسب إليه أنه يطلق الحسن إطلاقا إصطلاحيا، ونسب كذلك إلى مالك وإلى وإلى وإلى من قبلهم، فبينا أن يعقوب بن شيبة يطلق الحسن إطلاقا لغويا، والشيخ المدين كذلك، والبخاري من أقرانه أو يعني منه في السن قليلا، كل هؤلاء يطلقون الحسن إطلاقا لغويا، ومن قبلهم يطلقونه إطلاقا لغويا. وضربنا الأمثلة عن الجميع من إبراهيم التيمي إلى شعبة إلى مالك إلى غيرهم إلى أبي حاتم إلى أبي زرعة، بينا بالأدلة أنهم يطلقون الحسن إطلاقا لغويا لا إطلاقا إصطلاحيا. وأقرأه في هذا الكتاب الذي أشرت إليه بسطه لكم، تقسيم الحديث إلى حسن وصحيح وضعيف بين المحدثين والمتعصبين المغالطين. بارك الله فيكم، حياكم الله، بارك الله فيكم، مساكم الله برضا، كيف حالكم؟ حياكم الله، ما شاء الله. بدت الأسئلة والله من هذا العدد القليل، كنا ننتظر حتى يتجمع الإخوان، خلينا نتصل على هذا الشغل. أنكم في أبدأ بدأتم في هذا، فيه سؤال قريب منه، يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول هنا: نجد بعض المنتمين للعلم ينكر النظر في كتاب صحيح البخاري إلا للعلماء المتمكنين لأسباب يذكرها منها معرفة الناسخ والمنسوخ، فهل لهذا القول رصيد من الصحة، وما الذي توجهون به؟ والله على سلم هذا الاعتراض على قراءة البخاري وأكد على القرآن، لأن هذا بارك الله فيك الناس أكثر الناس حتى من طلاب العلم يعرف الناس في النسخ من القرآن، إذا كان عدم معرفة

أعلم بالحديث مني بالرجال والحديث مني، فأخبروني بأي حديث صح كوفيا بصريا شاميا مصريا أخبرا بصحتي لأعمل به. هذا نقص في الشافعي، أحمد أعلم مثلا سلم الشافعي هنا أن أحمد أعلم منه بصحة الأحاديث وبالرجال معرفته بالرجال. هل هذا انتقاص من الشافعي لنفسه؟ فالأمثلة كثيرة على كل حال، أمثلة كثيرة. يعني الشيخ الألباني قال في كلامه عن الشيخ عبد الوهاب إنه شيخ الإسلام الثاني في هذا الشريط أو في هذا الكلام الذي يقول فيه إنه طعن في الشيخ عبد الوهاب، لكن قال ما يحب شيخ الإسلام. طيب شيخ عبد الوهاب وتلاميذه والسلمين كلهم ما حيقول إن محمد عبد الوهاب ولا ابن القيم ولا ابن حجر ولا الشوكاني ولا غيرهم ممن جاب عن الثانية أن الحق الثانية في الحفظ والعلم والذكاء، ما حد يقول ولا حد يدعي، لا أحد يدعي هذا لنفسه ولا يدعي لغيره. فالألباني قال هكذا لا يمكن يتنقص الإمام محمد بارك الله فيكم. ففي هذا الكلام قال فيه الشيخ الألباني يقول فيه هو الشيخ الإسلام الثاني بعد تيمية، تجاوز ابن القيم وابن كثير والمزي والذهبي ومن بعدهم من علماء السنة وجعله شيخ الإسلام الثاني. هل هذا الذي يقول هذا الكلام ويطلق عليه لفظ المجدد في هذا المقال، هل هذا الإنسان يتلقى الشيخ عبد الوهاب؟ وإذا أنا جيت دافعت ألباني ودافعت في هذا الشريعة وربيت منزلته وجهاده وعلمه وذب عن السنة ومحاربة البدع ونشره للسنة ورفع السنة إلى آخره، فهذا يجب قالوا يعني كانوا يشيعون عنا إن احنا معرفة السلفي إلا من ألباني ونحن حزب الألباني. فردت على هذا الشبهة مثل هذا الكلام، قال احنا عرف الألباني قبل السلفي قبل الشيخ الألباني، ومن أول يوم جاء يدرسنا في الجامعة بدأنا من أول يوم نناقشه، وأنا لا أنا سلفية ناقة ومن سلفية بارك الله فيك. فطيب الشيخ الألباني ينظر لنا أنه متشددين، وإحنا ننظر أنه يعني مستاهل بالنسبة لمواقفنا. قلت هذه العبارة لا تنقصا له، ولما يقول إحنا متشددين إيش معنى هذا؟ لما يقول هذا هل معناه أننا تنقصنا؟ ما قلنا أن يتنقصنا ولا قلنا بارك الله. على كل حال عقيدتنا عقيدة الألباني شيء واحد، منهجنا منهج واحد. الشيخ بن باز وبن عثيمين والألباني ومحمد عبد الوهاب وابن تيمية كلهم على عقيدة واحدة ومنهج واحد. وانتشرت دعوة الجميع 60 سنة في حياة الألباني وابن باز في مشارق الأرض ومغاربها، لا يجد السلفي في العالم كله تنافرا بين منهج الألباني ومنهج إخوانه، ولكن هذه الأشياء يثيرها أهل الفتن. ومثل هذا السؤال الذي يثيرونه على الألباني وعلي، كل هذه الأشياء إنما الهدف منها ضرب السلفيين بعضهم البعض. لو بلغت الألباني هذه ما هزته أبدا، وبلغت تلاميذه ولم تهزهم، وهؤلاء الذين يرددونها أنا أعتقد أعداء الألباني وأعداء منهجه ولا يريد من ذلك الفتنة. وأنا لا أكترم هذا السؤال الآن الذي سأل إن شاء الله، لكن ربما واجه ضغطا من هؤلاء المفسدين فسألني هذا السؤال. نعم. وبعد فالسؤالات هذه هي تتوارد وتتتابع، وكما ذكر فضيلة الشيخ أنه إنما بدأ بسؤال أو بسؤالين حتى يتوافر أو يرد الإخوان على هذا المجلس، وبما أن ذلك قد حصل فنلتمس من فضيلة شيخنا جزاه الله خيرا في هذه الليلة المباركة ليلة الخميس الموافق للثلاثين من شهر ذي الحجة آخر ليلة من هذا العام